بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن كانت النجاسة، قال المصنف، أما بعد، قال المصنف: فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو متولد منهما، يعني من الكلب والخنزير، أو من أحدهما، يعني من كلب مع حيوان آخر أو خنزير مع حيوان آخر، هذا إذا كان هذا متصور. إذن النجاسة التي ذكرها المصنف ثلاث صور لها: كلب خنزير ألف، متولد بينهما باء، أو من أحدهما جيم. هنا كيف تطهر نجاسة الكلب والخنزير وما ذكر بعده؟ قال: وجب في تطهيرها تراب طهور، يعني سبع مرات مع التراب، فلا يكفي تراب نجس ولا مستعمل أو نحوه، أي التراب. إذن تراب طهور، أو بدل التراب، أو بدل التراب ما يقوم مقام التراب من المنظفات، قال: من أشنان وصابون ونخال ونحو ذلك مما له قوة الإزالة. المعنى هنا الآن عندما في نجاسة الكلب والخنزير نوجب سبع غسلات مع تراب، هل التراب مقصود لذاته فلا يغير كما جاء في النص؟ هذا فاهم لبعض أهل العلم. أو المقصود التراب أو ما يقوم مقام التراب، وهذا فهم آخر لبعض العلم كما ذكر المصنف هنا، ما يرون التراب فقط، التراب أو أي مادة تزيل. قال: يعم التراب ونحوه المحل المتنجس مع الماء، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وقول المصنف مع الماء، انتبهوا المسألة هذه، إشارة إلى أنه لا بد من مزج التراب بالماء فيوصله الماء إلى المحل المتنجس، فلا يكفي مائع غير مائي، ما يصلح أن يضع التراب في غير الماء. قال: ولا ذره، يعني ذر التراب على العضو وإتباعه الماء. إذا لا يكفي مائع غيره، يعني ألف، ولا ذره وإتباعه الماء باء. إذا كيف يفعل؟ يقول: لابد أن يمزج الماء مع التراب ويغسل. وجعل التراب في الأولى أولى، في الغسل الأولى أولى. لماذا؟ قال: لموافقة لفظ الخبر فقط، لا، ولأمر ثاني. قال: وليأتي الماء بعده فينظفه، فإن جعله في غيرها، يعني في غير الأولى، جاز، لأنه روي في حديث إحداهن، جاء في بعض الروايات إحداهن بالتراب. قال: وإلا فيما، أي في محل يضره التراب، مثل الثياب الفاخرة أو غير، فيكفي مسماه، يعني مسمى التراب، أي أقل شيء يسمى ترابا دفعا للضرر. طيب، لكن لو كان ما يتضرر بالتراب مثل الصحن أو الفنجان أو الكاسة أو كذا، فيغسله بتراب. قال: ويكفي، الآن ترى يا مشايخ انتقلنا إلى كنا قرأنا الآن الطريقة الثانية للتطهير، وهي نجاسة الكلب والخنزير، الآن سينتقل إلى الطريقة الثالثة للتطهير. وإحنا نقول الطريقة الثالثة، يعني هي أصلا تطهير النجاسات أربعة طرق، كل شيء له طريقته. الكلب والخنزير سبعة مع التراب، ما النجاسة على الأرض غسلة واحدة تذهب بعينها، نجاسة بول الطفل الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام، النضح، ما سوى ذلك من النجاسات سبع غسلات من غير تراب. الآن نحن في هذه، اقرأ يا شيخ. ويكفي، ويكفي في تطهير أرض تنجست بماء كبول أو نجاسة ذات جرم أزيل عنها، ولو من كلب أو خنزير، غسلة واحدة تذهب بالنجاسة، أي بلونها وريحها. طيب، معناه أن النجاسة اللي على الأرض تكفي في غسلها غسلة واحدة تذهب بعينها. لماذا؟ قالوا: عشان حديث بول الأعراب، وهذا يرد على مسألة السبع هذه، اللي قالوا: أمرنا بغسل النجاسة السبعة. ترى هذه الرواية هي الرواية المعتمدة، لكن الرواية الثانية ثلاث غسلات، والرواية الثالثة غسلة واحدة تكفي، والظاهر هذه هي الصواب، لأنها هي اللي توافق حديث بول الأعراب. لكن على المذهب قالوا: لا، نفرق. إذا البول الذي على الأرض أو النجاسة اللي على الأرض حتى لو كانت من كلب أو خنزير تكفي فيها غسلة واحدة عشان الحديث. طيب، إذا كانت على الثياب، لا، لابد من سبع غسلات. لماذا؟ قالوا: لأنه حديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا الذين نعرفه أنا. طيب، تذهب بلونها وبماذا؟ الكلب الخنزير أو متولد منهما، وهنا قالوا: ولو من كلب إيه طيب إيش المشكلة؟ مشكلة أنك ما ركزت معي، هي ركز اللي أقول. النجاسة، نجاسة الكلب والخنزير كم تغسل؟ 7 مع تراب، هذا في غير الأرض. قلنا الآن نجاسة إذا كانت أرض تكفي غسلة واحدة. طيب هب أنها بول كلب ولا خنزير، نغسلها 7 مع تراب ولا واحدة تكفي؟ فهمتوا علي؟ يقول لا خلاص، حديث بول الأعرابي. وهذا أيضا يقوي مسألة إيش؟ مسألة الرواية الغسلة الواحدة. طيب أكمل لحديث أنس قال جاء أعرابي. لحديث أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. طيب قال فإن بقي أو أحدهما، يعني بقي منهما، الآن يتكلم عن إيش؟ عن الريح واللون، أو أحدهما يعني بقي أحدهما لم تطهر ما لم يعجز فلا يضر بقاؤهما. يتساهلون في اللون والرائحة ما لا يتساهلون أو لا ولا يتساهلون مع الطعم. قال بخلاف طعم النجاسة فلا بد من زواله. الفرق الآن بين طعم النجاسة والريح واللون، الريح واللون لو بقي، إذا غسل الشيء وبقي لونه لون النجاسة أو لون النجاسة أو ريح النجاسة معنى النجاسة باقية. طيب إذن يلزمه أن يغسل، فيغسل يغسل حتى يعجز، فإن عجز عن ذهاب اللون أو ذهاب الريح يطهر المحل خلاص يعفى عنه. لكن الطعم لا، إذا كان طعم النجاسة موجود فلا يعفى عنه حتى ولو عجز. وفهم ممكن وفهم مما تقدم وفهم مما تقدم أن الأرض لو اختلطت بنجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم إذا جف، الرمم مثل العظام البالية، نعم، والروث إذا اختلط بأجزاء الأرض فإنها لا تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. إذا نفهم الآن لما نقول الأرض تنجس، الأرض تنجس بعد ما نزيل عين النجاسة إن كان لها عين، أما إذا ما كان للنجاسة جرم فيكفي أن يصاب الذنوب من ماء. طيب أكمل يا شيخ. ولا تطهر أرض تنجست ولا غيرها من المتنجسات بشمس ولا ريح ولا دلك. 4 أشياء، شمس 1، ريح 2، دلك 3، الاستحالة 4، يعني هذه 4 أشياء لا تطهر النجاسات إلا ما سيستثنى ويذكر بعد قليل. طيب ولا دلك، إذا ما يمكن تنجس بهذه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به. طيب ولا تطهر النجاسة أيضا باستحالة، إيش الاستحالة؟ شرحها فقال انتقال من صفة إلى صفة، فالمتولد منها من النجاسة يعني كدود جرح، هذه استحالة ولا ما هي استحالة؟ دود تولد من جرح أو من عذرة، هذه استحالة، تحولت الآن نجاسة من نجاسة إلى دود. قال كدود جرح أو صراصير كنف اللي هو المرحاض، وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا نجس، نجس يعني نجس. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينهى عن ذلك. الآن هذه الجلالة لما أكلت النجاسة ثم جئنا وشربنا لبنها أو جئنا بلبنها، لبنها الآن هو النجاسة ولا استحالة؟ شيء ثاني. قال لا نهى عن ذلك، لكن يستثنى في مسألة الاستحالة يستثنى منه أمور. الأول العلقة، قال إلا علقة يخلق منها حيوان طاهر فتطهر بذلك. إلا علقة، تعرفون العلقة؟ وهذا حين أول ما يبدأ الإنسان إيش يكون؟ يكون نطفة ثم يصبح لا علقة، قطعة دم، العلقة قطعة دم والدم نجس، ثم تتحول العلقة إلى مضغة تحولت، فنقول إيش؟ إذن العلقة عندما تتحول في الحيوانات الطاهرات تطهر. لكن يقول من حيوان طاهر، معناه إنه العلقة من الكلب، إذا كان الكلب يمر بنفس المراحل، فالعلقة من الكلب هي قطعة دم نجسة تحولت إلى مضغة ثم صارت عظام، ثم كسونا العظام لحمة ثم صار من بني الكلاب، يطهر هذا؟ ما يبقى نجس. طيب إذن هذا الأول. والثاني اللي يتطهر بالاستحالة، وإلا خمرة تنقلب خلا بنفسها. الخمر إذا تحولت إلى خل تطهر بشرط أن تتحول بنفسها لا بفعل فاعل. قال فتطهر لأن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها، وقد زالت من غير نجاسة خلفتها، كالماء المتغير الكثير يزول تغيره بنفسه. واضح هذا. هنا عندنا إشكال، لو قلنا بطهارة الخمر بعد أن تحولت خل، أو طهارة الخل المتحول من الخمر، المشكلة ما هي؟ طيب هذا الإناء ألم يكن متنجسا؟ متنجس. الإناء متنجس، لما كانت خمر كان الإناء نجس، تحولت إلى خل. طيب والإناء يتحول معها ولا ما يتحول؟ لو مشينا على القاعدة والقياس المفروض نقول لا، الإناء نجس وهذا وجاءه خل طاهر فلا ينجس فلا يطهر، يعني فسيتنجس الخل نفسه. لكن قالوا لا، ما دام حكم، لأن الحكم بطهارتها هذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام حكم بطهارتها معناه لم يحكم بطهارتها إلا مع الحكم بطهارة إنائها ووعائها الذي يسمونه دنها. قال وكذا، يعني تطهر أو يطهر. قال وكذا لو انقلبت خلا بنقلها تطهر، يعني وكذا تطهر الخمر لو انقلبت خلا بنقلها من دن إلى دن أو من موضع إلى غيره بلا قصد تخليل. إذن النقل اللي مو مقصود لا يؤثر، لكن قصد تخليلها هو الذي يؤثر. ثم قال طبعا إذا طهرت قلنا سيطهر معها دنها ووعاءها يطهر. وحرم تخليلها ولو ليتيم، لحديث مسلم عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، والنبيذ كالخمر فيما تقدم. ثم قال فإن خللت ولو بنقل لقصد تخليل لم تطهر. طيب انتقلنا إلى دنها، قال ودنها مثلها يطهر بطهارتها ولو مما لم يلاق الخل مما أصابه الخمر في غليانه. فهمت المسألة؟ ما هي واضحة؟ الدن سيطهر. طيب إيش رأيكم الآن؟ الوعاء هذا الذي كان فيه الخمر، الخمر غلى، فلما غلى ارتفع صار له زبد وكذا، فنجس منطقة أعلى في الإناء ثم ركد وذهب هذا الزبد وأصبح خلا. طيب الخل هذا يلامس جزء من الإناء، وفي جزء آخر من الإناء ها لامسه الخمر، وجزء ثالث يمكن ما لامسه شيء. المشكلة عندنا في الجزء الذي لامسه الخمر ولم يلامسه الخل. فهمت المسألة؟ نقول لم يحكم بطهارتها إلا بطهارة الإناء كامل. ولهذا قال ولو مما لم يلاقي الخل مما أصابه الخمر في غليانه فإنه يطهر. وهذه الصورة لها صور أخرى تشبهها في غير الخمر. قال كمحتفر من أرض طهر ماؤه بمكث أو بإضافة. محتفر من أرض يعني حوض في الأرض. الآن لو كان حوض عندك بركة وقعت فيها نجاسة ماء متنجس، كيف تطهرها؟ ما يمكن تحرك الحوض هذا، فيكفي غسله وتنظيفه خلاص ويطهر. قال كمحتفر من أرض طهر ماؤه بالمكث أو بالإضافة، يعني لو عندنا أكثر من قلتين ماء كثير في حوض لا يمكن حمله، حوض مبني في الأرض، فهذا الماء الكثير متغير بالنجاسة نحكم بنجاسته. طيب كيف يطهر هذا الماء الكثير المتغير بالنجاسة؟ يطهر إما بإضافة أو يطهر بأن يتغير يزول التغير بنفسه. طيب إذا زال التغير بنفسه حكمنا بطهارة الماء. طيب وجدران الحوض وكانت نجسة ولا لا؟ إيش طهرها؟ نقول تبعا للماء. هذا معنى كمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمكث، يعني بنفسه كان متغير بالنجاسة. إذن ينبغي أن تكتبوا هذا، كمحتفر من أرض طهر ماؤه، معنى كان متغيرا بالنجاسة، طهر ماؤه معنى كان نجس. كيف يكون نجس إذا كان كثيرا؟ متغير بالنجاسة معنى، ما في إلا أن يكون متغير بالنجاسة. قال بمكث أو بإضافة. طيب قال كمحتفر من أرض، يعني معناه يطهر مع حوضه، اكتبوا عندها فيطهر مع حوضه. ويدخل في ذلك ما بني في الأرض من الصهاريج أحواض للماء والبحرات يعني أحواض من ماء، بخلاف إناء طهر ماءه. لو كان الإناء صغير فهمت علي؟ يمكن حمله قدر مثلا أو كذا، بخلاف إناء طهر ماءه فهذا ما يطهر الإناء، لازم من غسل الإناء. لكن إذا انفصل يعني عنه الماء حسبت غسلة واحدة ثم يكمل غسلة واحدة، إذا نكتبه ثم يكمل. إذا الإناء الصغير لو كان يمكن حمله وتنظيفه وتغير ما فيه فنكب الماء الذي فيه ويكون هذا غسلة واحدة، ولا بد من غسل الإناء 7 مرات. طيب اقرأ يا شيخ. وحرم على غير خلال خلال اللي هو اللي يصنع الخل، امساك خمر لتخلل بل تراق في الحال، فإن خالف فصار خلا بغير تخليل طهر. طيب يعني الخلال هو الوحيد اللي يملك، يعني يجوز له أن يبقي الخمر عنده لتتخلل، لكن إنسان ثاني لا يبقي. طيب لو خالف الثاني هذا اللي ما هو خلال وعصى وكان عنده خمر فتركه إلى أن تخلل لنفسه، يطهر ولا لا؟ نعم يطهر. ما هو الخل المباح؟ الفقهاء يعتنون بمسألة الخل المباح والخل المحرم. الخل المباح ما هو؟ اقرأ. أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه وقبل أن تمضي عليه 3 أيام بلياليهن. معناه أنه لما صبينا الخل على العصير قبل غليانه، إيش يعني قبل غليانه؟ قبل غليانه يعني قبل تخمره، قبل أن يصبح خمرا، وقبل أن تمضي عليه 3 أيام لأنه سيصبح خمر بعد ذلك حتى لا يغلي، لأنه إذا غلى معناه صار خمر. طيب قيل الإمام أحمد، قيل للإمام أحمد رحمه الله فإن صب عليه خل فغلى قال يهراق، يعني يصب إذا غلى، لا يقول يعني نصب الخل قبل أن يغلي. أكمل يا شيخ. ولا يطهر دهن تنجس بغسل لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، يعني بالغسل ما نقدر بالغسل ما نقدر نوصل إلى جميع أجزائه. نعم. وإلا لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة. نعم، اللي هي السائلة، أما الجامدة المائعة، أما الجامدة لا يمكن نشيل الفأرة وما حولها. طيب ولا يطهر باطن حب، الحب المقصود به الخابية مكان ولا يطهر باطن حب تشربها يعني النجاسة، أو أي ولا تطهر سكين سقيتها. كيف سقيتها السكين؟ السكين يقولوا إذا أحميت ثم وضعت في النجاسة فإنها تشرب النجاسة، فهذه ما يمكن تطهيرها. أي النجاسة كما لو سقيت ماء نجسا أو بولا أو نحوه من النجاسات يعني بعد التحمية، لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة. طيب ويجزئ الآن هذا المغسول أو التطهير الرابع اللي هو بول غلام. اقرأ. ويجزئ اقرأ. ويجزئ في تطهير بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره أي البول أي ستره بالماء، وإن لم ينفصل الماء عن محله. هذا الذي يسمى النضح، والمراد أنه يطهر بغسلة واحدة ولا يحتاج إلى مرس يعني دلك ولا عصر، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وقولها اقرأ لم يأكل. وقولها لم يأكل الطعام أي بشهوة واختيار وطلب لا عدم أكله بالكلية. نعم. لأنه يسقى الأدوية والسكر ويحنك حين الولادة وقيئه كبوله بل هو أخف. نعم، الحكم هذا هو لبول الغلام الذي يأكل الطعام وقيئه كذلك، وعلم منه على الرقم المسائل الجاية أنه لو أكل الطعام لشهوة غسل 7، هذا واحد، وأنه يغسل من الغائط مطلقا هذا الثاني، لأنه لما استثنينا بوله أبقينا غائطه، وأنه يغسل بول أنثى وخنثى هذا الثالث، أكمل لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، رواه أبو داود. طيب ما هي الحكمة في التفريق بين الذكر والأنثى؟ الكلام في الحكمة هو ضرب من الاجتهاد، أما العلم عند الله عز وجل، فسيذكر المصنف الآن. نعم. والحكمة فيه أن بول الغلام يخرج بقوة فينشر، وأنه يكثر حمله على الأيدي فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الجاري. نعم، كل هذه احتمالات. وقال الشافعي أكمل. وقال الشافعي رحمه الله: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. نعم. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجة في سننه وهو غريب. لا، هذا كلام غريب فعلا، والحقيقة أنه لم يفيده ابن ماجة. اكتبوه: بل هي من زيادات أبي الحسن القطان على ابن ماجة. ما هو ابن ماجة اللي أفادها؟ اللي أفادها القطان. طيب، وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير غسل وجوبا ما احتمل أن النجاسة أصابته حتى يتيقن زوالها، أي النجاسة، فلا يكفي الظن ليخرج من العهدة بيقين. فإن جهل جهتها من نحو ثوب غسله كله، وإن علمها في إحدى يديه أو كميه ونسيه غسلهما. هذه كلها أمثلة. نعم، أمثلة للتيقن من غسل النجاسة. إذا شك في الكمين لكن ما يدري أي الكمين، يغسل الاثنين. أكمل. ويصلي في صحراء ونحوها كحوش واسع خفيت فيه النجاسة بلا تحر وتقدم. نعم. ويعفى في غير مائع ومطعوم. انتبه الآن، سيذكر النجاسة المعفو عنها. كل هذا مر معنا في شرح العمدة، وإحنا نهتم الآن بالأحكام الزائدة والعبارات اللي قد يكون فيها إشكال. إذن المعفو عنه الأول هذا، قال: ويعفى، ضع رقم ألف، في غير مائع واحد ومطعوم اثنين، بل وفي صلاة وطواف عن يسير ثلاثة، دم عن يسير دم أربعة، يسير ودم، دم وقيح هذا شيء واحد، وهو الأبيض الخافر الذي لا يخالطه دم، وصديد وهو الدم المختلط بالقيح. الآن هو يشرح ما هو القيح وما هو الصديد. قال: فيعفى عن يسير ذلك بنحو ثوب، هذا الخامس، الشرط الخامس، بنحو ثوب أو بدن من حيوان طاهر، هذا السادس، الشرط السادس، من حيوان طاهر في الحياة من مصل أو غيره، يعني لو كان هذا الدم من المصلي أو هذا الدم من إنسان آخر، من أي إنسان، يعني مش ثوب. إذا كان في ثوبك دم، الدم اليسير اللي يعفى عنه، مو شرط يكون منك أنت، قد يكون من غيرك. ثم قال: ولو دم حيض ونفاس، هذا الشرط الكم الآن وصلنا؟ ها، السابع. ولو دم حيض ونفاس، هو ما هو السابع، هو داخل في السادس ترى. طيب، ولو دم حيض ونفاس خلوها السابع عشان تنتبهوا له، لأنه طيب. لا من حيوان نجس كحمار أو من سبيل، لا من حيوان نجس مر معنا هذا، ولا من سبيل، لأنه كول بول، يعني لو كان الدم هذا نزل من البول مع البول أو نزل مع من القبل أو الدبر، هذا ما يعفى عنه. طب كيف ما يعفى عنه لو كان دم حيض ونفاس؟ نعم، بس النجاسة أو الدم التي تخرج من السبيل والتي يعفى عنها هي دم الحيض والنفاس لمشقتها، أما ما سوى ذلك من الدماء فلا، لأنه كول بول. إذن باختصار، أصبح النجاسة المعفو عنها ما هي؟ النجاسة المعفو عنها أولا يعفى عن النجاسة في غير المائعات، ويعفى عن النجاسة في غير المطعومات، معناه سيعفى عنها في الثوب وفي البدن وفي البقعة بالنسبة للصلاة. إذا كان دم يسير ومن حيوان طاهر في الحياة، من حيوان طاهر في الحياة، وأن لا يكون الدم خرج من سبيل إلا إذا كان دم حيض أو نفاس. طيب، وقدر اليسير من ذلك ما لا ينقض الوضوء، أي ما لا يفحش في النفس. طيب، لو كان الثوب فيه بقع كثيرة ويضم متفرق بثوب لا أكثر. لو كان عليه ثلاثة ثياب ففي كل ثوب في نقطة، هل نجمع النقطة النقاط جميعها؟ يقول يضم المتفرق بثوب واحد لا بأكثر، لكن لو الثوب الواحد عليه عدة نقاط نجمعها، فإن سارت بعد الجمع كثيرة فإنه لا يعفى عنها وإلا يعفى عنها. إذن هذا المستثنى من النجاسة الأول. الثاني، ويعفى أيضا عن أثر استجمار بمحله، المقصود أثر الاستجمار اليسير، لأنه قلنا أن الاستجمار لا يزيل عين النجاسة وأثر النجاسة، وإنما يزيل عينها ويبقي أثرها. فهذا الأثر الباقي بعد الحجر وبعد الاستجمار، هذا الباقي يعفى عنه بمحله، سيأتي تفصيله بعد الأذان إن شاء الله. ويعفى أيضا عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستفياء واستيفاء العدد بلا خلاف، وعلم منه أنه لو تعدى محله إلى الثوب أو البدن لم يعفى عنه. نعم، وعنه طاهر. طيب، يعني إذا محل يعني أثر الاستنجاء النجاسة الباقية بعد الاستجمار يعفى عنها إذا كانت في المكان، أما إذا تجاوزت المكان اللي هو حول الفتحة فلا يعفى عنها. هذا المعنى. طيب أكمل. ولا ينجس، ولا ينجس آدمي ولو كافرا بموت، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولحديث إن المؤمن لا ينجس، ولأنه لو نجس لم يطهر بالغسل وأجزاؤه وأبعاضه كجملته. نعم. ولا ينجس ما لا نفس أي دم له سائلة. طبعا هذا واضح، الآدمي لا ينجس لأنه لو كان ينجس ما كان يطهر بني آدم إذا أصابته النجاسة يغسلها. طيب، بالنصب والرفع اتباعا لمحل اسم لا أو للا لا مع اسمها. المصنف معتني باللغة والنحو، قال ولا ينجس ما لا نفس له سائلة. كيف نقرأ سائلة؟ نقول سائلة ولا سائلة؟ يقول يجوز هذا وذاك، بالنصب سائلة وبالرفع سائلة. كيف؟ قال اتباعا لمحل اسم لا، لأنه الآن انتبهوا، ما لا نفس، ما لا نفس، نفس الآن هي إيش إعرابها؟ هي محل هي اسم لا، واسم لا إيش تكون إذا توفرت بها؟ تكون مبنية على الفتح، مبنية على الفتح في محل نصب، لأنه لا تعمل عمل إن. قال إما أن نقول نعم. طيب بناء عليها أنا سأجاوز، ما لا نفس اسم لا، انتهينا. ما لا نفس سائلة ولا سائلة؟ لأنه نفس تعتبر تابعة لعفوا سائلة. ما لا نفس له سائلة. طيب بالنصب إذا نصبنا معنا اتبعناها لمحل اسم لا، واسم لا منصوب. وبالرفع معنا اتبعناها للا مع اسمها، ولا مع اسمها هي في محل رفع ابتداء. هذا المعنى. طيب قال بموت لخبر أبي هريرة، بموت لخبر أبي هريرة مرفوعا، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري. نعم، لأنه الشيخ عبد الله هو صار إيش؟ لا نفس سائلة له، أو لا نفس سائلة له، فإن قلنا لا نفس سائلة معناه أتجعلناها الآن أتبعناها لإسم لا، وإن قلنا سائلة أتبعناها للا واسم مع اسمها هو أتبعناها على المبتدا. طيب أكمل يا شيخ. والظاهر موته، والظاهر موته بالغمس، لا سيما إذا كان الطعام حارا. نعم. والذي والذي لا نفس له سائلة كالخنفساء. سيمثل الآن يا شيخ، سيمثل واكتب رقم هذه الأمثال. كالخنفساء، ما هي الأشياء التي لا نفس لها سائلة؟ تفضل. خنفساء والعنكبوت والذباب والزنبور والنمل والدود من طاهر مش من نجس، وكذا ميتة جراد وسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء. كم وصل الرقم؟ ما يمديكم، ما طيب تسعة، والعاشر سائر ما لا يسير. ما لا يعيش إلا في الماء. أكمل يا شيخ. وبوله وبوله ما أي حيوان يؤكل لحمه، أي يحل أكله طاهر، وروثه أي وروث ما يؤكل لحمه طاهر. طيب. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة. نعم. لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في مرابض الغنم. نعم. وأمر بالصلاة فيها. طيب. إذا ما أو نقول الحيوان الذي يؤكل لحمه بوله طاهر ولو روثه طاهر، وسيأتي منيه طاهر، وكذلك مني الآدمي طاهر. تفضل لو رقمتم هذا أحسن. بول واحد، روثه اثنان، منيه ثلاثة. ومنيه أي مني ما يؤكل لحمه طاهر كبوله وأولى، ومني آدمي. اقرأ يا شيخ وأسرع شوية. ومنيه أي مني ما يؤكل لحمه طاهر كبوله وأولى، ومني آدمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: امسحه عنك بإذخرة. نعم. نوع نبات. أو خرقة. نعم. فإنما هو بمنزلة المخاط والبصار. نعم. رواه سعيد، ورواه الدارقطني مرفوعا. نعم. وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي. طيب. الخامس عرقه، والسادس وريقه، السابع وسؤر هر. اقرأ الآن. وعرق وعرقه أي عرق ما يؤكل لحمه طاهر، وريقه طاهر كبوله وأولى، وكذا أي كما تقدم في طهارته سؤر هر بضم السين وبالهمزة، وهو فضلة طعامه وشرابه. نعم. وبالهمزة يعني مش سؤر، بدون الهمزة سور، بالهمز سؤر، وهو فضلة طعامه وشرابه. وسؤر ما أي حيوان دونه، أي دون الهر. اقرأ. أو مثله، أو مثله في خلقة بالنصب على التمييز، أي من جهة الخلقة، سواء كان طيرا أو غيره. نعم. فلو أكل هر أو نحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. طيب كيف صار طهور؟ إيش اللي طهر الفم؟ قال ابن تميم. اقرأ. قال ابن تميم: فيكون الريق مطهرا لها انتهى. نعم. فدل على أنه لا يعفى على نجاسة، النجاسة بيد بهيمة أو رجلها، نص عليه. وكذا هر وطفل. طيب أكمل. سباع البهائم. وسباع البهائم مبتدأ خبره مع ما عطف عليه قوله الآتي نجس. نعم. وسباع الطير أي السباع من النوعين مما فوق الهر، خلقة نجس، وذلك كالأسد والنمر والذئب والفهد والخنزير والعقاب والصقر. نعم. والآن يعدد النجاسات لو رقمتم يكون جيد. نعم. والحمار الأهلي نجس، والبغل المتولد منه أي. نعم. من الحمار. أيوة. أي من الحمار الأهلي اكتبوا مع الحصان نجس، لأن أحد أصليه نجس، وعلم منه أن الحمار الوحشي والطاهر طبعا، والبغل منه، البغل منه يعني من الحمار الوحشي مع الحصان طاهر، طاهران. طيب. وعرقه أكمل. أي عرقه ما ذكر من سباع البهائم والطير إلى آخره نجس، وريقه نجس لتولدهما من النجس. نعم. وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا نجس، لقوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى قوله رجس، ولأنه يحرم تناولها من غير ضرر أشبه الدم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. نعم. ولأن النبيذ شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر. نعم. قال في شرح المنتهى: وكذا الحشيشة المسكرة. نعم. الحشيش ما هو سائل طبعا، مسكر لكن ليس بسائل. قال: وهو كذلك مسكر، أو هو كذلك نجس يعني. نعم. قال المصنف: والمراد بعد علاجها كما يدل عليه كلام الغزي الكلام على الحشيش الآن في شرحه على منظومته انتهى. ووجهه أنها قبل ذلك نبات طاهر، والله. نعم. أعلم. إذا الحشيشة مسكرة يقصد أنه بعد أن تعالج تصبح حشيش مسكر، تكون نجسة، وقبل ذلك هي نبات. طيب أكمل. باب الحيض. نعم. باب بالتنوين وعدمه. الحيض لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض وحائضة إذا جرى دمها. نعم. وتحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة. نعم. ويسمى أيضا الطمت، طمت والعراك والضحك، كل هذه أسماء للحيض. شرعا ضعوا بين معكوفتين، شرعا هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة أغلق المعكوفة، هذا هو تعريفه. والحيض يمنع 10 أشياء أو يمنع أشياء، ما هي الأشياء رقموها الآن؟ نعم، الغسل له، هذا رقم واحد. الحيض يمنع الغسل للحيض، لأنه إذا اغتسلت الحائض ما سوت شيء، أي للحيض، فلا يصح لقيام موجبه. ولا يمنع الحيض يعني الغسل لجنابة، الحيض يمنع الغسل للحيض لكن لا يمنع الغسل لجنابة، لجنابة سابقة للحيض مثلا باحتلام أو نحو إحرام، لو كانت حائض يمكن تغتسل للإحرام بل يسن. الثاني ويمنع الوضوء، فلا يصح لما تقدم، ويمنع فعل الصلاة، هذا الثالث، ولو سجد التلاوة لمستمعة قراءة آية سجدة لقيام المانع بها، إذن يمنع الصلاة ولو كانت سجدة تلاوة، ويمنع وجوبها، تقرأ بسرعة يا شيخ، ويمنع وجوبها أي الصلاة إجماعا، ويمنع فعل صوم إجماعا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصوم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. وعلم منه أنه لا يمنع وجوبه. ويمنع فعل طواف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنع وجوب الصوم، معناه أنها ستقضي، لكن يمنع فعل الصوم بخلاف الصلاة، يمنع الوجوب ويمنع الفعل. طيب، ويمنع طواف لقول عائشة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وأما وجوبه فباق، فتفعله إذا طهرت، لكن يسقط عنها طواف الوداع على ما يأتي. في الحج سيأتي السابع ما هو رقم المسائل هذه. ويمنع فعل اعتكاف، لأنه لزوم مسجد على وجه مخصوص، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. نعم. ويمنع وطئا في فرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولقوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. طيب قف، قال: إلا لمن به شبق، أي شدة شهوة النكاح بشرطه، معناه أنه الوطئ في الفرج ما يجوز في الحائض إلا في هذه الحالة، ما هي؟ إذا كان مريض به شبق بشرطه، ما هو هذا؟ مرض والعياذ بالله، بشرطه بأن يخاف تشقق أنثيه إن لم يطأ ولا تندفع شهوته، هذه الشروط الآن، يخاف تشقق أنثيه واحد ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج، هذا الثاني، ولا يجد غير الحائض، هذا الثلاثة، ما عنده غير حائض يطأها، لا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية، ولا يقدر على مهر حرة، هذا الرابع، أو ثمن أمة. لكن أنا أقول هذا الكلام كله على زمن المصنف، اليوم الطب، ها يا أبا حسام، اليوم الطب يمكن يكون له علاج يعالج هذا صاحب الشبق، فلا يلجأ إلى وطئ الحائض إذا كان له علاج، هذا الذي نقوله. نعم. يعني طيب، هذا يبغى له بحث، الحين راح نوقف من الدرس ونقعد نبحث مسألة جانبية. اقرأ يا شيخ. ويجب به، ويجب به أي بوطئ الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم، سواء كان في أول الحيض أو آخره، دينار أو نصفه، أو نصف الدينار كفارة لذلك على التخيير، بشرط أن يكون الواطئ ممن يجامع مثله. هذا الشرط الأول، واحد، وهو ابن عشر، وأن يولج الحشفة رقم 2 أو قدرها ولو بحائل لفه على ذكري، وذلك الحديث ابن عباس مرفوعة في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. الآن في إشكال، كيف يعني يخير بين دينار ونصف دينار؟ قد يرد هذا الإشكال، المصنف أجاب قال: وتخيره بين الشيء ونصفه كتخيير المسافر بين القصر والإتمام، والدينار هنا المثقال من الذهب مضروبا أو لا، يعني سواء كان مضروبا أو لم يكن مضروبا، مضروبا يعني مصبوب نقد يعني، أو أنه بالغرام. وتجزئ قال قيمته من الفضة فقط. انتبهوا المسألة الآن، هو الذي يجب عليه ماذا؟ الدينار ذهب أو نصف دينار ذهب. طيب هل يمكن أن يخرج شيء آخر بقيمة الدينار، يخرجه من شيء آخر؟ يقول نعم يمكن من الفضة فقط، ما لا يخرج قيمته مثلا بحديد أو نحاس أو أشياء أخرى. لماذا الفضة فقط؟ طبعا قياسا على الزكاة في إجزاء أحدهم عن الآخر، لأن يقول الذهب والفضة يجزي أحدهم عن الآخر في الزكاة، فيجزي أحدهم عن الآخر هنا. ثم قال كم باقي من الوقت يا شيخ؟ اقرأ قبل ما نشوف الوقت. وتجب الكفارة ولو كان الواطئ مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم، وكذا هي إن طاوعته، فإن أكرهها فلا كفارة عليها. نعم، إذا كانت مكره يصير عليه هو. طيب قال المصنف وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة، يعني لا كفارة عليها، قياس ما يكون عليها كفارة إذا كانت ناسية أو جاهلة. أين مصرف الكفارة؟ ومصرفها إلى من له أخذ زكاة لحاجة كبقية الكفارات ونذر مطلق. طيب رقم هذه الثلاث المسائل، هذه ثلاث مسائل تتشابه، ومصرفها يعني مصرف كفارة الوطئ من له أخذ الزكاة لحاجة، اللي هم الفقراء والمساكين. ومن كمان اللي لهم اللي يأخذون لحاجة؟ اللي مثلا اللي عليه دين أو كذا. طيب سيأتي في باب هناك. قال كبقية الكفارات، يعني تصرف إلى من له أخذ زكاة لحاجة ونذر مطلق. لو نذر أن يتصدق بألف ريال كذلك تصرف إلى من له أخذ زكاة لحاجة. طيب وتجزئ إلى واحد وتسقط بعجز، تجزئ إلى واحد يعني الكفارة وتسقط بعجز. الآن عندنا مسألة لو كرر الوطئ في الحيض، فهل يخرج كفارة ولا كفارات لكل وطئ؟ لاحظوا، قال وإن كرر الوطأ في حيضة أو حيضتين فكالصوم إذا كرر الوطأ فيه في يوم أو يومين. إذن إذا كرر عندنا في الصوم كل يوم يبطله فيه كفارة، لو بأكثر من جماع، بشرط ما لم يكفر بينهما بين الوطأ الأول والثاني. قال فلكل حيضة كفارة كما أن لكل يوم كفارة ولو لم يكفر. طيب ولو اقرأ فلكل حيضة كفارة يعني أفسدها طيب وبدن الحائض طاهر، وبدن الحائض طاهر ولا يكره عجنها ونحوه ولا وضع يدها في مائع، ويستمتع جوازا خلاص هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.